وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويسمعون معارض للكلمة ويحكمون فيها. وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم، خلقه مستقيم ولا يمكن لخلق مستقيم أن يكون مجنونا. إذن فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها. إذن فلا بد أن تصبر حركة الأحياء عن هوى واحد، بحيث لا تتعاند بل تتساند، ولا تتعارض بل تتعارض. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت ويوصلني باقل مجهود ويوديني الى اكرم غاية. ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهايتها باختلاف النهايات. الطريق زي ما قلنا اللي مودي الاسكندرية زي اللي من ودي الكفر ولا البلد ولا القرية، لا، كل طريق مناسب للايه؟ للغاية بتاعته. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، طب ايه اللي خلاهم بقى يعملوا كده؟ ما دام حركة الحياة تنتظر ولا تتعارضش ولا تتعاندش ويبقى مجهود اي فرد عائد على الافراد الاخرى، يبقى الناس ليه كده تحرم نفسها من مجهود الاخرين؟ ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخرة. ولو ما كانوش مكذبين بالآخرة كانوا يروا أمساوي هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لأنهم سيقولون إلى الله، أيلولة تعطي المحسن جزاء وتعطي المسيء جزاء. فإذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا أهواءهم، إنما فاهمين الدنيا بس هي دي، هي دي ما فيش غير كده. قال لك لا، ده في حاجة ثانية أحسن، وإنك مهما تنعمت في هذه الدنيا فإنك مهدد بأمر اثنين: تخاف ان تفوت النعيم الذي انت فيه او يفوتك النعيم. لكن الدار الاخره النهايه لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى هي دي العاقل يتبع. وان الدار الاخره هي ايه؟ الحيوان، مش حياه واحده، ده حيوان، هي دي الحياه الحقيقيه، غير مهدد فيها لا بان تزول عنك النعمه ولا بان تذهب وتسيب النعمه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الذي قال الله فيه انه مستقيم وانه صراط الله، كل ده ناسبون، يعني منحرفون عنه. ولو كانوا منحرفين كانوا يصلوا الى الغايه باقل مجهود واقصر وقت واضخم غايه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر يعملوا ايه؟ يعودوا ثاني. زي ما قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو ما ينساناش أبدا، وهو نايم يدعينا وهو قايم يدعينا وهو قايم، مالناش شغل الله إلا إنه يدعينا. فإذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وليته اكتفى بهذا. ده في آية ثانية يقول: وجعل لله أندادا. يقول لك لا، أصلا الحساب نفعت لأنهم كنت مرتب لها وكنت مقوم لها فلان ومكلم علام برضه يعمل لله أندال اللي هم اللي عملوه. فقال له: طيب يا أخي، في قارون قال له إيه؟ قارون قال: أنا أوتيته إيه؟ على علم عندي. طيب يا سيدي، هنصدقناك ما دام أنت أوتيته على علم عندك، احفظه على علم عندك بقى. شفت اللي عامله على علم عندك؟ حافظ عليه يا سيدي. خسفنا به وابن ولده. طب فين عندك بقى يا سيدي؟ بقى اللي يجيب الحاجة ما يرفعش يده حتى يكونها، ده اللي يستنبط الشيء اصعب من اللي يقدر يصوله. فانت يا اخوان ما دام جاي انت يبقى صوله انت بقى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا تمادوا في طغيانهم. والطغيان هو مجاوزه الحد، لان كل شيء جعل الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد. فان اتبعت الحد بتاعه الانسان يستقيم، تستقيم حركه حياته استقامه بلا منازعه. فاذا طلع حتى ولو كان منه الحياه، الماء الذي منه الحياه وجعلنا من الماء كل شيء، انتهى يعمل ايه؟ يذر اللي هو الزرع اللي جابه.

قلنا نرحم ونعمل لهم مش عارف ايه وبعدين برضو ما استكانوش. ولو انهم علموا ان ما جرى عليهم من العذاب ومن الاسى وبعد ذلك ربنا رحمهم يبقى غير لهم الحال، يبقى كان المقتضى ايه؟ الله غير حاله معكم فغيروا ايه؟ غيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعة هو الدعاء والخضوع والذلة لمن أخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في آيات أخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني استدعوا شوية لما يجيلهم بأس كده يلجأوا إلى الله ويعني شوية كده، إنما برضو يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلس يعني آيس، ما عادش له حاجة خالص. يبقى إذا برضه يردوا إلى الله يرحمهم، يكشف ما بهم من ضر، يستمر على إيه؟ على غلوائهم، يوم يجيب لهم بقى عذاب يبقى فيه يأس من الإيه؟ من النجاة. عن تجربة عملنا فيه كفاية ما حصلش حاجة، يبقى ما تسلاش بقى. إذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إنني كلفت خلقت عبادي من عدم وأمددتهم من عجم بأقوات الحياة وقدر فيها أقواتها وبعد ذلك أعطيت لهم منهجا. لأن اللي يصنع صنعة كما نعلم قبل ما يصنع الصنعة بيعرف الغاية من الصنعة إيه. ولا مهندس الثلاجة عمل آلة كده وقال لنا شوفوها تنفع في إيه، ومعلمة كده ده هو من الاول عامل ايه؟ ثلاجة عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف ايه وغسالة عشان يبقى قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد الغاية منها. اذا من الذي يحدد غاية الصنعة؟ صانع. ولا مستعملها هو اللي يحددها؟ لا، يبقى لازم صانعها هو اللي يحددها على الاول. طب حددها وقال دي معمولة على كذا، البوتاجاز عشان تعمل بيه كذا، والثلاجة عشان تورد عشان تعمل كذا، والتلفزيون عشان خلاص هذه الغاية. يبقى انا مش حر في ان استعمل اي صنعة في اي عمل. هذه واحد. الشيء الثاني اذا كانت الالة يحصل لها شوية زرجانة كده وبتاع نعمل فيها ايه؟ قال لك نعرضها على اللي صنعها. مهندس نوديها له ونقول له اعمل. الله، اذا الغاية من الالة اعملها صانعها. صيانة الآلة والتكاليف بتاعها مين يعمله؟ صانعها. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق؟ يبقى هو اللي يحدد الغاية. يقول لك أنا خلقتك عشان تعبدني، لما عبدتنيش هتحصل ضرر ولا لما عبدتني هتحصل نفع. يبقى الذي حدد الغاية مين؟ اللي صنع. وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الإيه في الجنة إلا أدي الأمر يطيعون أوامري. طب أدي الغاية. والصيانة؟ قانون الصيانة قال لك لما يختلفوا في شيء ولا الآزر يردوه إلى مين؟ زي ما بتودي البضاعة على المهندس ولا الجيب اللي بيصلحها. الله، إذا لما تزلزل ليه؟ لكن أنت خالفت توجيه من قانون الصيانة. فإذا خالفت توجيه من قانون الصيانة الآية إيه؟ إحنا لما قلنا كده دي الآلة دي بتشتغل على إيه؟ فولت 110 وده 220 مش كده؟ طب لو شغلنا دي على ده ايه اللي يحصل؟ طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانه، الاله تؤدي مهمتها. تلخبط في قانون الصيانه بدرج منك الاله وديها للصانع. ولذلك قال ولو ردوه. يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد الثلاجه لصانعها ونرد الحكايه لاوامر الله، نشوف ايه اللي مخالف. ولذلك اذا رايت كونا فيه اختلال في اي شيء فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل. اذا ليس فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير، اعلم ان في حكم معطل. اما ان السعي الى الرزق ما حدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الارض، يبقى حكم من احكام الله. امشوا في مناكبها وكلوا من هذا حكم معطل. الحكم مش معطل، اشتغلوا وجابوا القادر، اشتغلوا بقى ضن بما جاءه على من لم يقدر على العمل، يبقى في حكم معطل. ولذلك اذا كانت الاحكام تعطل ده بحساب، كل حاجه معموله بحساب. ألم ترى مثلا مرة في بيئتك إن واحد غني كان موجود في البيئة وبعدين فوجئت بأن الغني دي راح له هو في الدقالية قال لك ده راح الشرقية نقل هناك ووضب أموره هناك ومش عارف إيه وبتاع. الله لو حسبتها أنت بالحساب والألم وجبت كمبيوتر زي دلوقتي تعلم اللي هو ربنا سلط عليه خاطر الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر لأن هذا المكان زادت حصيلة الزكاة فيها عن حصيلة المحتاجين والحته اللي راحها دي قلت مين نعمل رد بيه هنا بالخاطر كده ولا حد نبتدي ولا حد ايه ولا حد عمل يبقى بالحساب. فإذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعارف الغاية من الخلق ايه وبعدين ادانا قانون صيانة هذه الايه هذه الصنعة وبعدين قال انا بس بتكش بقى عرفت ليك الايات عشان الفتك الي وحنينك على انك تعرف ربك اللي خلقك دي ايات كونية عشان لما تبصت لي اخوان ايه العمل الحكاية العجيبة دي هذه الايات الكونية. وبعدين انا عايز بلاغ من الله طب مين يبلغ لي قانون الصيانة ربنا هيخاطبني خاطب كل واحد لازم يجي رسول يبلغ لي قانون الصيانة لازم يجي بمعجزة اشمعنى ده اولى من انه هو اللي يقول الله. يبقى اذا فيه ايات في الكون تلفت الى وجود قوي قادر خالق لهذا الكون اسمه ايه ما يعرفش ما يتعرفش بالعقل دي عايز ايه ما تتعرفش يبقى لازم يجي رسول يبلغ. احنا ضربنا مثل وان هبنا نجلس في مكان ثم طرق الباب او ضرب الجرس ما الذي يحدث كلنا نتفق في ان طارقا بالباب محدش يختلف فيه دي. يبقى التعقل اتفقنا فيه فتعقل وجود قوة خلق هذا الكون امر وارد للكل محدش ابدا لان اسفل الاشياء معلقة عشان اكل بها وقد اكل بيدي عايز الصانع كباية عشان اشرب فيها عايز الصانع وعايز اجهزة امجسة واجهزة امكانيات ومش عارف ايه كله بقى الحاجات التانية دي مفروض صانع ونسيب لازم توصل. يبقى العقل تعقل ان وجود صانع انما الصانع ده اسمه ايه ما اعرفش ماذا يريد مني ما اعرفش يبقى لازم البلاغ عنه ضروري. ولذلك قول ان وقفنا عند التعقل نقول ان طارق بالباب طب نعرفه ازاي ايه اطلق مصر بقى ما فيش واحد يقول ده فلان ده راجل ده امرأة ده مش عارف نتلخبط عايز ايه عايز شر عايز خير هو يقول عن نفسه يقول له مين ونفتح ايه ده لفلان ده عشان كده اهو ربنا بعث الرسول عشان يقول انا مين اسم ايه صفات ايه ويجي منكم ايه منهجي ايه اللي صالح هعمل له ايه واللي ما صالحش هعمل له ايه. يبقى البلاغ عن الله واجب ولا لا؟ اذا في ايات تلفت الى وجود الصانع تعقلا تعقل ما يحققش الصفات الصفات اللي يحققها دي هو اللي يقول صفه كذا ومرامي كذا منهج ما نجيبوش احنا من عندنا لازم برضه نجيبه الرسول. طب اذا الرسول ده اشمعنى ده الرسول وما يجيش تاني يبقى لازم معه معجزه تدل على صدق بلاغه عن ربه وبعدين يدي له ايات المنهج زي ما قلنا احنا ايات تلفت الى وجود القوي القادر الخالق وايات تثبت صدق البلاغ عن الله وايات تخبر منهج الله. يبقى احنا عايزين ثلاث ايه ثلاث انواع من الايات. الايات دي كلها عايزه وسائل ادراك عشان ندركها ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها. قال اديني خلقت لك ادوات الادراك مالكش حجه عليك. قال ايه يا سيدي وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ده كأن العملية دي تستحق شكر كتير. ففيه سمع ادي وسيلة ادراك فيه بصر ادي وسيلة ادراك فيه افئدة ادي وسيلة ادراك. احنا عندنا كان زمان لما يجوا يعلمونا اقول لك ايه ادوات الحس الخمسة اللي هي ايه السمع والبصر والانف والشم وايه والذوق واللمس. كانت زمان دي اللي محروفة لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان يقولوا كذابين لانهم ما عرفوش ادلة الادراك قد ايه. ده ادلة الادراك دي كتير انما دي الظاهرة ولذلك يسموها ايه الحواس الخمس ايه الظاهرة. الله ايه في حواس تانية الظاهرة قال لك ايه واكتشفوها بعدين ازاي. اما قال لك طيب انت لما تمسك حاجة كده وتقول دي اسهل من دي بأي شيء أدركت الثقل بالعين لا ما تشيلهاش وخلي بص العين كده والبيت إلى عندك ما تنفعش طب باللمس خلاها مطرحها والمسها كده برضه ما ايه زقتها ما زقتهاش شمتها ما شمتها. اذا ادركت الثقل والخفه لازم بآله، بس الآله مش معروفه لنا. اخيرا عرفنا اللي هي حاسه العضل. تشيل دي تجد عضلك اكثر من دي، مقياس العضل بس تقولك دي بقى في ايه ادي حاسه. طيب حاجه ثانيه، طب حاسه البيت، البيت بالله ما روح ما ذهبتش تشتري مره قماش وبعدين مش تقول لك شوف القماش رؤيه ازاي، تمسك القماشه دي تقول لا دي ارق من دي، يمكن كلها واحد على عشرة من المل، ما يمكن اقل من كده، عرفت ان دي اسخن ودي ارق ازاي بايه؟ انك حاسه البين الامولتين دول بعدوا عن بعض او قربوا من بعض، طب عرفتها ازاي دي؟ سهل. قال لك اهي دي حاسه ايه؟ ادراك. اذا الحواس في حواس مداريه وفي حواس ايه ظاهره اللي هي عمده الحواس. اللي هي ايه؟ اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي. لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه. يبقى حاسه السمع دي ضروريه عشان البلاغ. واسمع منه اول حاجه ايه؟ والله كنت مؤمن باله خلاص. مش مؤمن باله يدللك على ان في اله، يقول لك شوف الفوق يبقى البصر جه. يعرض بقى المرئيات والمصنوعات والخطه كده جت ازاي؟ والاله اللي بتسمع دي والاله اللي بتبصر التفكير ازاي؟ تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفي لك على ان اللي عمل الهندسه دي حاجه في منتهى الحكمه والدقه والذوق الهندسي. يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر الى ايه؟ الى الافئده، وبقت قضايا، قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت النار وبعدين قربت لها كده باللمس قامت حرقتك. قمت بقى كل ما تشوف اكتويت قضية عقلية عنك ان ده يحرق. ولذلك العيل الصغير يروح مرة اللي مش عارف ايه يقوم ايه يتلسع. ما ثاني مرة ما يروحش لها اهي ما انا ما يروحش لها اكتويت عنده قضية وجدانية في قلبه ان دي محرقة. لسه في الوقت قبل شط احمر كده جميل ومش عارف ايه وهو بياكل قام راح ايه هس حضنه. قال القرن الشف عمل في ايه؟ في ذوقه آلمه. وساعة ما يشوفه اهي اوف دي نشأ عن قضية وجدانية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته. يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش وبعدين يقول له انت تاخد كام ثلاثة متر عشان اصل عرضه 160 ومش عارف ايه، وبعدين ياخد القماش وبعدين اول مرة يغسله يلاقي القماش ايه؟ الا الجلابيه اسرت قوي. ادي مره يقوم يتعلم قضيه انه ساعه ما يروح يشتري القماش ايه يعمل ايه؟ يشوف. طب القماش بيمرع لازم يدربه بريقه. طب القماش ده صوف ولا صناعي؟ مثلا يقوم يقول لك طب خد فتله منه كده وحطها على النار. ان الفتله كان كبت كده كده كده ومقاش فيها لهب يمشي تبقى صوف، وانفضل كده يبقى قرد. الله خدتها منين القضيه دي؟ من المحسات ومن تكرار المحسات تكونت قضيه عقليه. يبقى اذا المعلومات اللي تستقل في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركه الحياه مثل من اي شيء تاتيه من وسائل الادراك. وبعدين العقل يشتغل في وسائل الادراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضيه الايه؟ اللي هي الثابته وياخذها مبدا. ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه؟ عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني حاجة معقودة بقى ما تتحلش، مش عقدة وشليطة تروح كده. إن كانت الحاجة ما بقتش عقيدة ومعقودة كده يبقى دي مشروع بس. يبقى لو عملتها كده تنحلش يبقى مش عقيدة. عقيدة هي المبدأ اللي ينتهى إليه من وسائل الإدراك وتستخدمه في حياتك كمبدأ إيه؟ كمبدأ إنهار. يبقى ربنا عمل لنا إيه؟ تكلم هنا عن إيه؟ عن الحواس اللي هي لها تأثير مع الدعوة، السمع والإيه؟ والبصر، وبعدين الايه الافئده. تجدها مرتبه هذا الترتيب في كل ايات القران. ان السمع والبصر والفؤاد كلها سمعكم وابصاركم وايه؟ كل ايات القران بهذا الترتيب. سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر دول عمده الادوات الحسيه، لان الشم يعني قليل في الله. والذوق قال لك هم دول اللي في الدعوه والدين مطلوبين سمعا وايه؟ سمعا ببلاغ الدعوه. خلاص؟ وبصرا عشان تشوف ايات الله في الكون. يبقى دول هم الايه؟ الاساس. اذا موجودين بالترتيب قال لك والعلم والحديث اثبت صدق هذا انهم مترتبين ترتب من خلق عن ايه؟ عن حكمه وعن علم، فم وبصر وفؤاد، مفيش واحد يجي قبل الثاني. قال لك تعالى بقى اهو السمع ده، يبقى خد بالك لما جمع الوظائف الاعضاء قال لك اول اداه تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. الوالد يولد كده الطفل كده وبعدين تحط صبعك قدام عينه، ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه، ما يجيش من 3 ل 10 على ما يتكون عنده الابصار، انما طب يصرخ في ريحه يفتح. يبقى اول حاجه بتؤدي مهمتها ايه؟ السمع. ادي واحده. وبعدين البصر يجي، ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه؟ الافئده والقضايا. يبقى اذا ترتيبها ترتيب ايه؟ ترتيب خلقي وترتيب تكويني. شيء اخر ان السمع كمان لانه هو اللي يؤدي اول مهمه، هو الادراك الوحيد في النفس الانسانيه الذي يصاحب الانسان في كل اطواله. النام برضه يسمع، لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لان الاذن دي جهه الاستدعاء، جهه الاستدعاء، وما دام الاذن جهه الاستدعاء يبقى لازم تفضل ايه؟ منتظره مهمتها. لكن العين ولا نعين ما يشوفش خلاص، ولا نجيب ظلمة ولا أي حاجة ما شوفش خلاص، يا ظلمة فيه أحبوبها يا ظلمة في المرء ما شوفوش، لكن الأذن لا. ولذلك قلنا زمان من حق سبحانه وتعالى نظرا لأن الأذن أول أذى تؤدي مهمتها، ولا ما تسيبش مهمتها أبدا كأي شيء. الذوق لا، أما تديله أكل، اللمس ما تسيبه نسبي، العين ما يكون في مرئي، إنما الأذن دايما. ولذلك قلنا من اعجازات البيان القراني انه يجي في اهل الكهف، هيكونوا في كهف، والكهف الجبل مش كده، والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرات وفيها زئير ورياح وفيها مش عارف رعد وفيها برق، يعني اصوات ايه كتير. فلو ان سمعهم باقي معهم كشأن الخلق جميعا كان يفزعوا في النوم. ولذلك قلت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على آذان عشان ما تسمعش، لأنها لو سمعت إيه؟ ده حينيمهم قد إيه؟ 300 سنة وكذا، ده الواحد لما بيشبع منه شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه، فاللي حينيم 300 سنة بيبقى إيه؟ ده أي بس حاجة كده خليه يسمع، أدي واحدة. يبقى إذن الأذن أول أداة تؤدي مهمتها، والأداة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما. أدي إيه؟ طيب، في أشياء لها مغاليق، وأشياء في الجواه ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش، إنما الأذن لها إيه عشان تقفلها كده ولا تغمضها؟ مصيبة. يبقى اذا الصدق اذا قيل الاذان جميعها مفروض عليها ان تسمعه، يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع، لكن حاجه مرئيه انت تغمض ولا ما غمضش يبقى يتعذب ولا لا؟ انا اشوف حاجه وانت تشوف حاجه، تتلفت يجي ولا تتلفت، انما الصوت مفيش. ولذلك افراد السمع في كل ايات القران السمع ايه؟ واحد، لان ماليش خيار في ان اسمع او لا اسمع. لكن البصر اغض ارد بصري كده، انت تشوف دي وانا اشوف دي، يبقى ابصار متعدده ولا لا؟ يبقى تجمع الابصار. يبقى اذا الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذه منطقي. التكوين منطقي لان السمع يوجد اولا وبعد ذلك ايه؟ البصر، وبعد ذلك الافئده بتتكون من بعدين. كلمة الإفراد والجمع دي مفرد لأن مالكش خيار في أن لا تسمع، إنما لك خيار في أن تبصر. إذا فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار، ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الإيه؟ الأذن، كله يسمع، يبقى لازم كلام واحد. وبعدين تيجي في القرآن تجد ان الترتيب ده السمع والبصر والفؤاد كله مشوف كل ايات القرآن لم تختلف المادة الا في آية واحدة. لما تيجي يوم القيامة بقى وتبص تلاقي الدنيا عين تقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اتقدم الإبصار على السمع لأنك تفاجأ بالمرئي قبل أن تفاجأ بالمسموع. شوف الدقة بقى الله. يبقى إذن الآية جاية بإيه؟ بترتيب، لأن اللي قايلها هو اللي خالق، اللي قايلها هو اللي إيه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول أنت لا عذر لك عندي، أعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطة الرسول، وأعطيتك عينا لتلتفت به إلى ما يلتفت إلى آيات القوة، وأعطيتك فؤادا عشان تاخد من ده وتعمل حصيلة كده وترتب أمورك وتبقى، ويبقى أنا ما خدتكش على مشمك، أنا وضبتك، خلقتك من عدم وأمددتك من عجز، ورتبت لك مسار الإدراك ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى اذا ربنا جاب الايه دي عشان ايه؟ عشان يقول اوعى يبقى لكم اهواء متعدده وما تسمعوش الرسول، لان انا مديكم الالات، مديكم السمع والمسموع، ومديكم البصر والمبصر، ومديكم الافئده وما ايه وما تعيها. يبقى انا عملت ايه؟ وهو الذي انشا لكم السمع، ادي واحد، والابصار والافئده. كان من الواجب لما تشوفوا اثرها في ادراكاتكم وبعد ذلك تبص تلاقي الودن كده عماله تسمع كده وتتنعم بالاصوات ومش عارف ايه، ازاي بتتعمل؟ ده الاطباء الى الان حيرانين في حكايه الودن دي، في شكل تكوينها وفي الاتها، اذن وسطى واذن مش عارف ايه وده وسندال ومش عارف شيء من اعجب ما يمكن. لسه اما دين دايخين عشان يعرفوا سر التركيب وسر السائل اللي جوه ده عمل بيه الله. يبقى ايه دي كلها؟ كان يجب انك انت اسمع في نصف نهاية تقول سبحان الله، سبحان الذي خلق، ساعة ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي، ايه العين دي ده عينك تيجي فيها شوية قافل؟ طب ازاي بتشوف انت ازاي؟ محدش لسه وعمالين دلوقتي يبحثوا بحوث بقى عشان يشوفوا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل. كل ما تقدم العلم يصل الى ايه؟ الى مجهول من المجهولات التي تزيدنا معلومية بخالقنا. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. هو قال قليلا ما تشكرون ده كويس، يعني برضو يعني ما بتكفناش قوي، ما بتشكروش، قال برضو ان شكرتم شكرتم ايه قليل. ليه؟ قال لك لان اقل ما في الشكر. هو واحد يقول لك ما المراد بقليلا العدم، يعني قليلا ما تشكرون انتم لا تشكرون، انما عبر بعدم الشكر بالقلة. يقول لا يا اخي ده كلام، ده كلام موجود من رب. قليلا ما تشكرون لازم في شوية شكر رب بس مش كتير. قال لك ازاي؟ قال لك لان انت مثلا لما تكون عينك كويسه كده وماشي في الطريق ومش عارف، وبعدين شفت واحد اعمى يعني ماشي يتعثر، شوف بالفسره كده تقول الحمد لله الحمد لله. ساعه ما تشوف اي آفة اقل في اقلها، يعني ما تعرفش النعمه بتاعت العين دايما، انما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها. الله ديك ماشي كده برجليك ومش عارف، وبعدين لقيت واحد مش مراجل يمشي وبرجليه ما أتبع ولا بتاع كده بتطلع. يبقى ده لون من الايه؟ لون. ولكن الله كان يريد ان تصحب نعمه الشكر دائما، كل نعمة تبقى لها ايه؟ شكر. كل ما شوف ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. ولذلك الانسان يقول لك ايه؟ فلان لما يشوفوا حاجة يقول لك يحسدون، عين تحسد ربنا عامل الحسد عشان كده. ليه؟ قال لك عشان ينبهنا، لانك انت ان كنت عايز تصون النعمه اللي ربنا انعمها عليك اوعى كنت صانعها ابدا. وعشان ده لما تروح تشتري اله بتدفع ثمنها، وبعدين يقول لك والله مش عايز صيانتها نبقى نمر عليها كده انا عشان نشوفها ولا بتاع ولا اي حاجه، يقول له اه، يقول لك في الشهر قد كده وريح نفسك من الناس. اهو ربنا اللي خلق الحاجه دي وصيانتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش ان هو اللي خلق، وساعه ما تشوفها حلوه كده قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن قلت عند أي نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوءا أبدا، لأنك أيقظت بما شاء الله قانون الصيانة، رددتها إلى من إلا عمله، وما دام رددتها إلى اللي صنعها خلاص تصاب ما يجرب أي حد. لكن الإنسان لا يصاب إلا إذا كان إيه ربنا ادالي ابنه جمال، ادالي زكاة، وبعدين إيه غفل عن هذا تقوم العين تيجي تشفه. ليه؟ لأنه بالزكاة قانون الصيانة. الرجل اللي كان عندنا في بلادنا عنده تلت فدان وناس عندهم 100 وهو بيقعد مع التلت فدان غله وايه ودور وبعدين يعملها مش عارف ايه بس الى غلط هو كده التلت فدان. وبدل ان في يوم من الايام شاف الناس بتبيع قوت والقطن فيه اللي انطر بقى ب50 جنيه قال الله يا لبني قال له محمود ما تيجي نزرع تلت فدان قطن وانت هتزرع ايه وانا على راسك أم زرع قطن قال عشان يبقى يبيع برضو ايه يبيع قطن. قامت الدودة جت ابويا قالي شافه نايم في الشمس قال له يا احمد الدودة هلك القطن كله ما تقول يا ابني ايه شوف الزرعة حتى قال لي انت زرع القطن زعتني الدودة هتخسرها. قال لي قال لي يا سي متولي لا ليه قال انا دافع صيانتي ايه قال لي دافع صيانتها بطلع الزكاة بتاعها. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، السمع الواحد هو والأبصار متعددة والأفئدة قليلا ما تشكرون. وكان الله يحب أن تشكروا كثيرا، لأنك إن شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من أي آلة بتشكر صاحب السؤالين. فعلا الله يريد منك ان ايه تذكرها دائما وتشكرها ايه دائما. وهو الذي زرأكم في الارض، زرأكم يعني بثكم ونشركم من الزر، يعني زي ما يكون زر كده ونطرته كده في الارض. طب ودي ايه يعني ام قال لك ايه؟ علشان الارض تعمر كلها هنا شوية وهنا شوية. ولذلك تتعجب ان في ناس يعيشوا كان زمان في وديان والاديان دي بتزرع ومخصبة والانهار ماشية فيه، وناس يعني قاعدة في صحراء جرداء ومستنيين بس شوية مطر ولا مش عارف ايه عشان يجي فقام يتلحلحوشي يروحوا عند وادي يقعدوا فيه هبت ويقعدوا كده ويحللوا ويرضوا عن ربنا ويبقوا عايشين عيشة الكفارة. ودي حدثت بعد سيل العالم. سيل العالم قام وغرق الدنيا، وسيل العالم ده كان مخليها اليمن السعيد زي ما بيقولوا. وبعدين لما سيل العالم قام وغرق الدنيا الناس طفشوا من ايه من البلاد. قال لك يا اخويا انا اقعد ثلاث ايام ابحث عن مي والميه ما تجيش كده تعمل فيها اللي عملته في البلاد. تبتدي تلاقي الناس من طور واللي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل يدق على ما يطلع ينفك وقاعد مبسوط ومش عارف ايه ومعاه معزه ولا ما معاهش ويطلع له شويه نفس ولا ما يطلعش ايه دي؟ انا دول منصورين في الارض. لان الارض ده ايه؟ انت فاهم ان فيها خصوبه وفيها مش عارف. لا، كل قطعه من الارض زي الارض كوره زي البطيخه، لو عملت منها شقه كده من المحيط للمركز زي الشقه اللي بعملها دي كده من اي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو مجموع ما في هذه من الخيرات، بس كل حاجة لها أوان. كان زمان بتوع الزرع بقى هم الأسياد الكون في الوقت اللي ما كانش عنده اللي ما عندهمش زرع وكل أراضيهم صحراء وجبال هم اللي بناخد منهم كل حاجة دلوقتي والثروات كلها بعد فيه، لأن ما فيش حد ابن ربنا. الأرض كلها للأنام كل الأنام، بس دي لها وقت ودي لها وقت. فاللي صبروا على لأواء الصحراء والجبال يقول ربنا ينعمهم ويخلي المنعمين ينبغي ما يظنوا عليهم بمنتجهم يموتوا من البرد. شوف لما اتمنع البخور عملوا ايه؟ الله. يبقى ايه البث ده له حكمة ولا لا؟ البث ده ربط اناس لاجل ارزاقهم، ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضين بها وقاعدين. الله كان يحكم يوم يقعدوا في الكويت قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه اكل. قوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وصبروا ما تمردوش على الله، ما قالوش ايه الكفر والجفر دي لا نسيب ايه لا. ربنا قال له طب خده بقى. وهو الذي زرأكم في الأرض، زرأكم نشركم، والنشر في التفريق. اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه، يعني مسألة مع بعض، انا نشرناكم لحكمة وجمعناكم لحكمة، محدش خرج من إبنه. وهو الذي يحيي ويميت. اهي يحيي ويميت دي هي اللي كانت في الجدل بتاع الم ترى الى الذي ايه حاج ابراهيم في ايه ان اتاه الله الملك، قال انا احيي واميت. لما قال ربنا يحيي ويميت قال ايه؟ قال له انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم عرف انه دخل في صفصفه بقى وكلام فاضي، قال له طب بتحيي وتميت ازاي؟ قال له انا احكم على دار القتل وبعدين اعفو عنه، فكأننا ايه؟ امت واحيي. ثم امتوش ولا حاجه، ده انت تركته. وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت فعلان لا بد ان ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت. إذن يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت، ثم يجري حدثا منها على ما يريد. الحياة طبعا سبقت الموت، إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة، وهي في سورة تبارك، وهو الذي خلق الموت والحياة. إيه لا إلا قال لك لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنشئ الحركة في كل أجهزته. الإرادة عايز تقوم إيه؟ بس تلتفت لتقوم. طب ما العضلة التي حركتها لتقوم؟ طب عايز تعمل إيدك كده، ما هي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفعل أصابعك وبعدين تقبضها كده وتقبلها كده توديها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها؟ الله، اي عضلات تتحكم فيها لتنشئ الحركة؟ هذا الامر المدهش. احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيهد به ويعمل القفار والبتاع اللي اسمه دريكتر ولا وكا، كل الولد اللي قاعد عايز يرفع البتاع يوم يدر يعمل زرار يترفع، يعمل زرار يفتح الاصابع، يعمل زرار ينزله، يمر الزرار يقبض، يعمل الزرار يودي اليمين. طب انت لما بتعمل الحركه دي في ايدك ايه الزرار اللي انت بتستعملها؟ لا شيء، مجرد ان تريد ان تكون تقول، مجرد تريد تعمل كده تعمل كده. الله، اذا بمجرد ارادتك تنفعل لك الجوارح، وانت مخلوق لربك. فاذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ما يعملش أي حاجة، يبقى لما يقول لك ربنا أنا إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون تكذب إيه؟ إيه إيه؟ بمجرد إرادتك تقوم تنام إيه؟ عملت إيه؟ عملتش حاجة، إنما الإرادة بس. يبقى إذا كانت الإرادة فيك وأنت مخلوق تخدع كل أجهزتك لأن تفعل ما تريده من غير ما تبشر أي حاجة، يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول يا اخي انت ما قلتش، انما هو تبقى المساله تيجي ازاي دي؟ يبقى اذا خلق الحياه يوجد وبعد ذلك يحيي بالخلق، يكون محيي ومميت قبل ما يخلق الحياه، وقبل ما يحيي ويتم كم مرحله لازم تكون له الصفه الاول، زي دي صفه الخلق، توجد له صفه الخلق قبل ان يخلق. من صفة الخلق جاءت له بعد ما خلق ولا ساعة ما خلق؟ لا، ده هو خلق لان عنده صفة الخلق قديم. الولد اللي يقولك ده بيقول قصيدة شعر، هو بشعره صار شاعرا ولا هو كان شاعرا فشعر؟ ولذلك كان خالقا قبل ان يخلق وبعدين بات الخلق. يبقى اذا الصفات لله قبل ان ايه؟ قبل ان توجد متعلقات الايه؟ الصفات. فادام خلق الموت والحياه يجي واحد يقول لك الله، طب ما يا اخي لما اجيب رصاصه كده واروح ضاربها في واحد اموته، تقول له كويس اللي ما قلتش تحيي، مسكتها في الموت بس.

إن عثرتم في شيء أقوى مني حطمني وآلمني، وإن عثرت في شيء أقل مني حطمت وآلمني. أنا ليه طلعتها كده وأنا ماسك الصرخ بتاع مش عارف إيه كذا، أنا لقيت بلاد كبير أروح أرد على ابن الملوك بيتي. يبقى إذا كان ولا بد من وجود نور إيه نهتدي به في مسالم الحياة، وكان ولا بد من وجود ظلمة. طب قال لك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع، ودلوقتي تبين إن كثرة الإشعاعات اللي بيعملوها على أنها تقدم علم وإشعاعات التلفزيون وإشعاعات الضوء ده والمش عارف الإيه أضر شيء بصحة الإنسان. من ده ربنا عايزه ظلام دارس عشان الإنسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقوم الصبحية عنده قوة الحركة. فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار باختلافهم عشان ايه؟ ولذلك تقرا القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى خلاص وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى كل حاجه لها ايه؟ لا مهم. اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار، اوعى. ليه؟ لانك انت قلبت الليل نهار شوف اللي حصل ايه. زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا الصبح والفجر وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يعرفوش يشتغلوا ومش خلاص. ليه؟ لان الجسم يقول لك اللي جسمك كان. ولذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدت، اطفئوها عشان انت عايز حاجه تبقى ساكن دائما ما فيش حاجه تهيج اي حاجه فيك. نمسك عشان تصبح تعمل ايه؟ عشان تصبح قوي ونشاط. طب ادي اختلاف الليل والنهار من ظلمة الى، ولذلك ايه عندنا الليل ايه لباسا وسكنا الله، وجعلنا الليل والنهار ايه معاشا، كل حاجة لها ايه لا حاجة. ومن اياته منامكم بالليل، انما طب منامنا بالليل يا رب وحيضطر فيه ناس يسهروا من اللي بيقوموا بالحاجات اللي مستفعلينش الا بالليل، اللي بيخدم ده عشان الناس تاكل الصبح لازم يسهر بالليل، واللي بيغفر لازم يسهر بالليل. ام هو قال من اياته منامكم بالليل والنهار برضه شويه كده عشان يمشي شويه لايه، انما لا بد ان يصنع من نهاره ليلا، يصنع من نهاره ايه. ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل اللي بيشتغل بقى بالليل بالليل دي لما يروح علشان ينام لازم يغلق نفسه كويس قوي ولا يخلي الشعر ضوء عشان يعمل ايه الليل الصناعي. ليل ليل صناعي عشان تستطيع انك انت تكمل على الارض. اذا الليل والنهار مش متعاندين متكاملين زي الذكر والانثى عايزين يعملهم ضدين دي ابدا، يقول له لا ده متكاملين زي الليل والنهار وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهم اعمله. فاذا الحق سبحانه وتعالى اختلاف الليل والضوء والظلم واختلاف الطول والقصر، وده يدخل كده ويجوا الليلة في النهار ويجوا الايه؟ النهار في الايه؟ في الليل. الله وده ليه؟ أم قال لك واختلافه في ايه؟ في الأماكن المختلفة، هنا نهار وهنا ما فيش ليل ينتظم الأرض كلها، ما فيش نهار ينتظم الايه؟ ليل هنا يبقى نهار ايه؟ نهار هنا، نص ليل هنا ونص نهار هنا. ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب، وقال قبل كده رب المشرقين والمغربين ورب المشرق، اذا نظرت الى المكان الواحد فكل مكان له مشرق ومغرب. مشرقك انت لا يكون الا بمغرب عند غيرك، يبقى كل مشرق قبل ايه وكل مغرب، لانه هيغرب عنك وشارع على مين. طيب كل قد ايه؟ قال كل واحد على مليون من السنه ينشا ليل وايه؟ ونهار. كل واحد على ايه؟ على مليون من السنه، ما دام بالضوء تبقى النهار بدا وده شويه. ولذلك احنا قلنا زمان في الوقت الذي نصلي فيه الفجر غيرنا يصلي الظهر، وغيرنا في وقتها دي هو يصلي العصر، وغيرنا يصلي العشاء، وغيرنا يصلي الايه؟ مش بس كده، ده غيرنا بيصلي الركعة الأولى من الصبح، وقبل واحد بيصلي الركعة الثانية، ومش كده، ده واحد بيقول الحمد لله رب العالمين، وواحد بيقول التحيات،

ولذلك بل جت عشان ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجه ولا بل قالوا يعني لم يتعظوا بكل هذه الاشياء بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ايه الاولون؟ قالوا ايه؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. الكلام ده قالوه اللي قبلنا اللي ايه يا ترى القول ده هو بتاعهم ولا ده قول اللي قبلهم قد بعضه. بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ايه الاولون اللي قالوا ولا هم قد بعضهم؟ أئنا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ما حصلش. قال لا، هو انتوا فاهمين ان هو لما يعيدكم انكم هتموتوا وتبعثوا يعني تبقوا في الدنيا نموتكم ونطلعكم ذلك الدنيا؟ انتوا بتقولوا وعدنا بهذا وما حصلش. ما حصلش ايه؟ قال يعني اللي مات ما حدش رجع. هم لا هيرجعوا في الدنيا ولا هيروحوا هناك؟ هيرجعوا هناك. ولقد وعدنا ايه؟ وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. قال يعني ما حصلش. معنى يقول احنا وعدنا هذا يعني ما حصلش، يبقى الكلام ده مش صح. يقول هو احنا قلنا ان انت تموت النهارده اللي فيك بكره؟ ان انت تموت ويموت الكل وبعدين هنحكم مره واحده لشيء اخر. يبقى سفسطه في الجبل ولا مش سفسطه في الجبل؟ كلمه وعدنا، وعدنا يعني بالبعث. الوعد عادة يكون بالخير والوعيد بالشر. بعض علماء اللغة يقول لك وقد يستعمل هذا في ايه، ولكن الغالب ان وعد في الخير ووعيد في الشر. لما يوعد الكفار يبقى وعدوا ولا وعدوا؟ ده الشر، ده وعدوا. ولذلك الشاعر قال ايه؟ واني إذا أوعدته أي بشر أو وعدته أي بخير لمخلف إعادي ومنجز موعدي. أنا راجل كريم، افرض أنا وعدته بشر أو وعدته بشر ووعدته بخير، الشر هسيبه وأفضل يعني كويس كده، يعني أخلفه الإعاد وأنجزه الإيه؟ أنجزه الوعد. يبقى الوعد إيه؟ بالخير. طب وهل وعدهم الله ذلك الكفار لما يوعدوا بالخير؟ قال لك ايه هو ده الخير؟ لا هيحصل عذاب ويتنكد عليهم والاخير ايه؟ قال لك التنبيه الى الشيء وعصبه قبل ان يقع ليلفتك ان لا يقع. لما تيجي تمسك ابنك وتقول له لا ان ما ذاكرتش هتسقط وان سقطت هتبقى مش عارف تعمله، يبقى انت بتعمل فيه ايه؟ بتعمل فيه خير، تبقى دي نعمه. ولذلك دي اللي جه المستشرقين فيه ووقفوا في سورة الرحمن. قال لك في القرآن سورة اسمها سورة الرحمن تبدأ بكذا وفيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذا مرة بعد كل آية يجيب فبأي آلاء ربكما، بخاطب الثقلين اللي هم الإنس والجن، وبآلاء يعني بأي آلاء ربك تكذب. أنا حولك أنا عملت كذا بتكذب دي زي ما تقول للواحد ايه انا لفتك من الحبس تكذب لي؟ لا انا بنيت لك بيت تكذب لي؟ وعملت لك دكان تشتري منه تكذب لي؟ مش سأل الله تعدد له نعم ومع كل نعمه تقول له ايه انت بتكذب لي؟ تكذب دي اذا هو كان يقدر يقول فيها كلها فباي الاء ربكم تكذبان؟ اما قال لك لا ده تاكيد للتوبيخ، كل نعمه يمسكها على حده فباي الاء ربكم تكذبان. قالوا اتكررت. لكن الذي فوجئنا به أن الله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد نعم، ويقولها بعد نقم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله ده بيجيبها بعد إيه؟ بعد نقم مش بعد نعم. تقول له لا هو جابها فعشت ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا؟ يبقى نصيحة منه يبقى نعمة انه نصحك، يبقى نعيم ولا مش نعيم؟ كذلك يبقى هنا الوعد. بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا إننا هنبعث من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا قلنا ده كده أساطير، جمع إيه؟ جمع أسطورة، زي أعاجيب وإيه؟ وأعجوبة. بعضهم يلا تقول لك ليه لا، أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، يبقى فيه سطر وإيه؟ وجمعه الأول إيه؟ أسطار، زي شكل وأشكال. وبعدين أسطار جمعت على إيه؟ على أي أساطير. يقول زي بعض يا سيدي، سواء كان ديني يبقى الشيء اللي مسطور والناس بتعتبره كلام خرافة ولا كلام ملك معه مش إيه؟ يعني ما هذا إلا أساطير الإيه؟ الأولين. أساطير الأولين، كان أساطير الأولين يبقى أساطير لما يجي وقتها ولا تحصلش. إنما ده أصلا ما جاش وقتها، لسه الناس ما ماتوش كلهم علشان يبعثوا كلهم. يبقى معنى تبقى أساطير وتجد أنت لما يجي وقتها، أنتم اللي أخطأتم التوقيت، لأنكم فهمتم أنكم تموتوا وبعدين نبعثكم والناس موجودين برضه ونجاوب ده ونبعث ده. انما التوقيت ولا غلط، انما مش كده، ده المسائل هتقعوا تموتوا وبعدين تموتون تباعا وبعدين يجي وقت يموت الجميع وبعدين يبحث الجميع. فالتوقيت عندكم ولا غلط، يبقى مش اساطير الاولين، يبقى ما عرفوش تضعوا الكلمه من ايه المناسبه. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. وجاب إيه؟ سيقولون لله. طب ما دام لله بقى أفلا تتذكرون؟ يبقى ما دام لله وفيها أقواتكم وفيها كل حاجة، طب إيه اللي بخليكم بقى تبعدوا عن خالق الأرض؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ما جدلوش قال سماوات سبع، يعني شايفين الا سما واحده، ما جدلوش مما يدل على ايه؟ على ان هذا امر غير منقول عندهم. ليه هو غير منقول؟ يبقى لازم كان في انبياء سابقون وقالوا لها وبقت قضيه عقليه والناس كلهم عارفينها، سماوات سبع سماوات سبع. والا لو كانش المساله عندهم قضيه بقى يقولوا ايه ايه ايه حكايه اراضيهم ومش عارف ايه وسبع سماوات، احنا مش شايفين حاجه من دي. ما جدلوش في موضوع القضيه، جدلوا في المحمول، يجب في المحمل. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طب من طب العرش ده مخلوق عظيم لا يعلم كنه الا الله اللي قال وكان عرشه على الماء واستوى على العرش، مش كده؟ محدش شافه، ده بس ربنا اللي قال ان هي كذا وهي كذا وهي كذا وكذا. وما دام رب العرش العظيم ده يبقى لازم. طب هم لما قالوا هو رب العرش العظيم جدلوه قالوا ايه العرش العظيم دي؟ وشافوه وشافوه مما يدل على ايه؟ يدل على ان عندهم حصيله من تراث الانبياء الذين سبقوهم انتقلت اليهم فطره من فطر التكوين البشري في السماع من الموجودين. عرش عظيم في عرش عظيم، والا لو كانوا يعرفوا هذا كان يبقى ايه؟ يقول لك ايه العرش العظيم؟ مفيش حاجه من دي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ونسب بقى العرش عظيم يعني ايه؟ احنا عارفين بقى ان العرش نسب في عند البشر برضو عرش عظيم، ما قالش ولها عرش ايه؟ عرش عظيم، لان العرش ده رمزية استقرار الملك، والملك قاعد بقى وارتاح والعرش له مناوشة، ولا فيه مناوشة وحرب هيقعد على العرش كده ويكتب ما يفضلش. يبقى العرش لا يكون عظيما الا اذا ايه؟ استتب الملك. ولذلك استوى ثم قضاهن سبع سماوات واوحى في كل سماء ثم استوى الى السماء وبعدين استوى على الايه؟ معنى استوى العرش يعني ايه؟ استقر الامر ونفذ كل شيء وبتاعه وامور يبديها ولا يبتديها. اهو الملك لما يجي يقعد على العرش معناه انه ايه؟ ولذلك ايه؟ سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بايه؟ بعرش. عايزين نسلب منها رمز العظمه. العظمه اللي هي ايه؟ عظمة الأمن والأمان والاستقرار في الملك، نديرلها الحكاية دي، ننزلها من الله من العرش. سيقولون لله. طب يا أخي ما دام لله أفلا تتقون هذا الله؟

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمهن؟ قال إني جاعلك للناس إماما. كل حاجة يعملها بدقة بدقة. ثم قال له: والله أنت مأمون على أن تكون إمام للناس. مش كده؟ وبعدين قال إيه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما دام بقى أحسنها أوي يقول له ده في حاجات مدارية تاني. لما واحد انت يدخل بيتك مثلا وبعدين يشوف كده يقول: الله ايه مش عارف ايه انا مش عارف إيه الله يبارك الله مش عارف، قول له: لا تعالى بقى موريك كمان، تعالى موريك كمان. منفتح بالنعمه وادى حق المنعم، يوم يدينه ولا ما يدينوش. ولذلك قال ايه: من لدنا، يعني حتى مش وسط الرسل، ده العبد الصالح تقرب الى الله بمنهج موسى. انما بقى وضب نفسه كويس كده ربنا اداله بقى ايه. نعم نعم. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني ايه؟ مش قال: واني جار لكم؟ الانسان ما يكون قوته تضعف ان تحمي نفسه، يقوم اخلافه لنفسه وعدم التسليم يروح لواحد قوي يقول له: يا شيخ ايه حدثني واجلني كني في حمايتك. ألم يدخل رسول الله بعد الطائف في حمى كافر؟ يبقى اسمه يجره. يجره يعني ايه؟ يكون جارا له بحيث ان خصمه ما يتمكنش منه. يعني جاره انا جاره. مين اللي يجير على الله؟ طب الذي يجير على واحد مثله يبقى انا عندنا مجير ولا حيغيث؟ ومجار هو المغاث. خلاص؟ ومجار عليه والقول اللي عايز يبطش. يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثة. مجير هو من يقبل ان يغيثك وياخدك في حضنه عشان محدش يقرب لك، ومجار هو الضعيف ده، ومجار عليه اللي كان عايز ياخده. طيب لما نكون متساويين يبقى انت تجير علي ولا جير عليك ومش عارف ايه. انما مين اللي مساوي ربنا عشان يجير عليه بقى ربنا لما يواجه حد يقدر يقول له: لا انا هجير وانا هجيرك؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. يبقى هو ايه؟ وهو يجير ولا يجار على جنب. تقول لي جاي ايه بعد وقل من بيدي ملكوت؟ ايه ليه يعني جاي عليه؟ قال لك لما يقول لك ده الامر ده بايدي، يعني ما تفتكرش ان انت يعني خلاص كده، ده انا اقدر اخبط عنك النعمه دي، اقدر انفذك الصوت، اقدر ايه؟ ولما انفذك واخرجك من النعمه دي حصلها في ايدي. وعلى ذلك هيقول: قل اللهم ايه؟ مالك الملك. ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. طب انا هادي. وبعدين يجي واحد تاني يقول: لا يلا هنرجعه للملك تاني. ما يقدرش بقى ابدا. البشر يمكن يعمله ويضعه، انما ما حدش يجير على الله، انما هو يجير على كل شيء. اللي بجرب ربنا. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، يعني يغيث ويعصم ويحافظ من يستغيث به، ولكن إن أراد إنسانا بشر لا يوجد من خلقه من يجير على الله. إن كنتم تعلمون، إن كنت يعني ما عندكم علم كده والمعلومة دي وصلت إليكم كده وشفتوه، سيقولون لله. طب ما دام دي لله ودي لله ودي لله، مالكوا إيه؟ إيه مالكوا؟